سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 88 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة هو امتداد للحديث السابق المتعلق بأحكام الملي مرتكب الكبيرة، وهما سبق الكلام فيه بالتفصيل عند قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وكان آخر الكلام متقدم في الحديث عن الطوائف من هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة أحكام مرتكب الكبائر. تبين لنا فيما تقدم أن الناس منها على طرفين ووسط: أهل الغلو والتكفير والوعيد، ويمثلهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج هي أول فرقة خرجت عن الجماعة في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم لحق بهم المعتزلة وشاركوهم في الأحكام الأخروية، وإن كانوا خالفوهم في الأحكام الدنيوية. وقابل هذه البدعة بدعة أخرى، وهم المرجئة الذين جرأوا الناس على المعاصي وقالوا إن الذنوب لا تضر مع التوحيد، فما دام أن الإنسان يقول لا إله إلا الله فإنه لا يضره ذنب مهما كان ذلك الذنب. فهؤلاء طرفان متقابلان حادا جميعا عن الطريق الوسط، عن الصراط المستقيم، عن ما وفق الله إليه أهل السنة والجماعة، وهم دائما الوسط الخيار العدول في كل أمر من الأمور، ومنها هذه المسألة. فلا هم مع الوعيدية الذين أيسوا الناس من رحمة الله، ولا هم مع الوعدية المرجئة الذين جرأوا الناس على معاصي الله عز وجل، وهم الذين مثل مذهبهم الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حينما قال: إن الفقيه كل الفقيه هو الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجرئهم على معصية الله. فهذا هو الحق الوسط في هذه المسألة المهمة، والأدلة والإجماع منصبة على تحقيق هذه المسألة. كان آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل قول أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهو القول الوسط، حينما قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد، يعني المرتكب الكبيرة، على أنه يستحق الوعيد المترتب على الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. ثم قال قاعدة، قرر قاعدة مهمة جدا في هذا الموضوع وفي الموضوعات المماثلة له، حينما قال: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة، تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. وقلنا هذه قاعدة وهذه خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة، سبق الكلام على تفصيلها وعلى الكلام فيها فيما تقدم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، أي الشارح، نعم، إلى آخر الكلام. نعم، هذه المسألة يقول الشارح رحمه الله تعالى، هذه مسألة مبنية على الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. والشارح رحمه الله تعالى يذهب إلى أن مرجئة الفقهاء من ضمن أهل السنة والجماعة، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة إنما هو خلاف لفظي لا يترتب عليه كبير مفارقة. وهذه المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تبيين. نعم، الشارح رحمه الله تعالى مع شدة إنصافه وتحريه للحق وتحريره للمسائل، إلا أنه كان حنفي المذهب رحمه الله تعالى، وكان يحاول الاعتذار للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يمثل مرجئة الفقهاء، وتبعه في ذلك من تبعه من أهل العلم. وهذه المسألة متعلقة بالكلام على مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ والناس فيها على طرائق قددة، ليس هذا هو مقام التفصيل والبيان الفروقات، لأنها مرت معنا كثيرا وسيأتي أيضا لها مزيد كلام. لكن نشير إلى الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة. مرجئة الفقهاء وسموا مرجئة الفقهاء لأنهم يختلفون عن المرجئة الغلاة الذين يمثلهم الجهمية والمتكلمون والأشاعرة على وجه الخصوص من المتكلمين، وكذلك يعني قاربهم في هذا الماتريدية في أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا مرجئة ودخلوا ضمن المرجئة، ولكنهم يشترطون إضافة إلى الإقرار، فإنهم يقولون بخلاف قول المرجئة الغلاة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا تضره المعصية يوم القيامة ومآله إلى الجنة مباشرة وهو مؤمن كامل الإيمان. لذلك سموا مرجئة الفقهاء، وضيفوا إلى الفقهاء لتمييزهم عن أولئك، فهؤلاء يقولون لا، إن صاحب الكبيرة هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد يدخله النار على الكبيرة التي ارتكبها وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، إلا أن مآله إلى الجنة. وهذا هو عين قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ولذلك قال من قال بأن الخلاف بينهم خلاف لفظي أو قريب من الخلاف اللفظي، فهم وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فشابهوا بذلك المرجئة، إلا أنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة وهو معرض للوعيد، فقد يدخل النار بسبب كبيرته، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهو تحت المشيئة، إلا أن مآله إلى الجنة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال من قال من أهل العلم بأن مرجئة الفقهاء وافقوا أهل السنة في الأحكام وخالفوهم في الأسماء. والمشهور المسألة المعروفة الأسماء والأحكام، الأسماء هي الإطلاقات التي تطلق على الناس، المؤمن والكافر والفاسق والعاصي وغيرها، والأحكام أي المآلات في الآخرة. فهم وافقوا أهل السنة في المآل بأن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، قد يدخل النار وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، إلا أنهم أطلقوا عليه في الدنيا بأنه مؤمن، لأنه مؤمن، وقالوا، وهذه هي الإشكالية، قالوا بأن، ولذلك لهذا السبب قال من قال من أهل العلم بأن الخلاف بينهم خلاف لفظي، لأن الخلاف في الأسماء لا في الأحكام. لكن هذه المسألة هم بنوها على مسألة أخرى، وهي مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان. فمرجئة الفقهاء قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا القول مخالف للنصوص الصريحة الظاهرة في هذه المسألة، ومخالف أيضا لإجماع لما حكاه من أهل العلم من إجماع سلف هذه الأمة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. ترتب على مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فالذين قالوا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله، وهذه إشكالية صادمة للنصوص الكثيرة التي المستفيضة التي جاءت بالنص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من النصوص الكثيرة التي تدل على زيادة الإيمان. فهي الإشكالية أن هذا التفريق وهذا الموقف من العمل ترتب عليه قضايا أخرى، وهي قضايا مهمة جدا تكلم عليها سلف هذه الأمة وطال فيها الحديث. على كل سيأتي سنزيد يعني أو نشير إلى شيء من هذا بعد قليل إن شاء الله. أعود قبل أن أنسى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى فهو إمام من أئمة السنة بلا شك، وقوله في هذه المسألة قد ثبت أنه تراجع عنه رحمه الله تعالى، وذلك لأن الذي يمثل مرجئة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحماد بن أبي سليمان. فكان هناك مناظرة مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فاحتج عليه حماد بن سلمة أو بن أبي زيد، الله لا يحضرني اسمه، أحد الحمادين. كانت هناك مناظرة بينه وبين أبي حنيفة في دخول العمل في مسمى الإيمان، فاحتج عليه حماد وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عد الإيمان بالله ورسوله من العمل. فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقيل له ما لك لا تجيب؟ قال كيف أجيب وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة محسومة ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الإيمان وسمى العمل، فلا جواب بعد ذلك. وهذا هو المظنون بأهل العلم الأئمة الكبار الوقافين عند نصوص الكتاب والسنة إذا ثبتت، لأنهم غير معصومين، وقد يكون الإنسان لم يصل إليه الحديث، وقد لم يكن اتضحت له الحجة، فإذا تبينت له الحجة وتبين له في المسألة الدليل فإنه لا مناص للانصياع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذه هي المسألة التي أخذت على أبي حنيفة رحمه الله وخالف فيها الجماعة. أما بقية المسائل فلا خلاف له في مثل هذه. وهذه المسألة كما ذكر هذا الكلام الحافظ بن عبد البر في التمهيد، وهذه المناظرة حكاها بن عبد البر، حسمت الموقف، فيكون كلامه هذا سابقا ورجع عنه بعد هذه المدارسة وهذه المناظرة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح، يقول: ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا أو خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. كما قلنا لا يترتب عليه فساد، لماذا؟ لأن الخلاف في الأسماء لا في الأحكام. قال: وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا، هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. قال: وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا. وذكرنا الكلام في هذه المسألة. حقيقة أن هناك من حكى اتفاق أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر هذا الاتفاق والإجماع ذكره غير واحد من السلف من الأئمة، منهم الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد، والإمام البخاري، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك قال بهذا الإجماع وحكى الإجماع اللالكائي والبغوي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة. ومنهم من قال بدل يزيد وينقص قال يتفاضل، قال إن الإيمان يتفاضل. وهذه مثلا مرت معنا وقلنا إن الزيادة والنقصان بالنسبة للعبد نفسه، والتفاضل بين العبد وبين الآخر وبين الآخرين. فإيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان أحد الصحابة، ليس كإيمان من جاء من بعدهم وهكذا. والمرجئة تقول إن إيمان أي شخص من أهل التوحيد مهما كان سكيرا عربيدا فهو كإيمان جبريل عليه السلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. فهناك من أهل العلم من قال بأن الإيمان يتفاضل ولا يقول بالزيادة ولا بالنقصان، ومنهم من قال يزيد ولم يقل ينقص. وهذه رواية مروية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمأخذ في ذلك أن النصوص جاءت بالتنصيص على الزيادة ولم تجد ترد صريحة في النقصان، فهم يدورون مع النص حيث دار، وهذا من شدة تمسكهم بالنص. فالنصوص التي جاءت هي في الزيادة ولم يرد يعني نص صريح الدلالة واللفظ في النقصان، فقالوا نقول كما جاء أن الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، وهذا أحد مآخذهم. والمأخذ الثاني هو مأخذ لبعض الفقهاء المتأخرين، كان يظن أنه يلزم إذا قال بنقصانه يذهب ذهابه بالكلية، يذهب ذهاب الإيمان بالكلية عند إطلاق النقص بخلاف الزيادة. والتحقيق أن ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وقد جاءت الدلالة عليه في النصوص أيضا. قالوا لم تأتي في أدلة صريحة، لا جاءت أدلة تدل على النقصان، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. جاء لفظ الدين وليس الإيمان هنا، وهو المقصود لا شك بذلك، من ناقصات عقل ودين. كما أنه لا يلزم من النقص ذهاب الأصل بالكلية، وهذا اللازم ليس بلازم، لكن من اللوازم الثابتة أن ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وهذا هو الأصل المتفق عليه بين الجميع. لمن قال بالتفاضل الإمام المبارك رحمه الله تعالى في الموضوع قال يتفاضل ولم يقل في الزيادة والنقصان، وهذه أيضا من الأمور التي صار فيها شيء من الخلاف في هذه المسألة. على كل فأهل السنة سلفوا هذه الأمة الأئمة كما مر معنا متفقون وحكوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والأدلة مستفيضة أكثر من أن تحصى في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. ولذلك فإن إشارة الشارح رحمه الله تعالى إلى اختلاف أهل السنة في هذا الموضوع يعني فيها نوع من التساهل رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. قال: نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا. قال: بعد ماذا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، وهذه المسألة التي تحدثنا عنها في المجلس السابق، وهي مسألة يعني الموقف من نصوص الوعيد، وذكرنا أقوال الناس في هذه المسألة 4 أقوال، والتحقيق هو القول الخامس أن النصوص الوعيد تمر كما هي، كما أن نصوص الوعد تمر كما هي، لا نقول أن هذه في حق المستحل فقط أو في حق أو بإضمار محذوف أو بغيرها من يعني التأويلات التي قال بها بعض أهل العلم في هذه المسألة، أنه إخلاف الوعد الوعيد مذموم دون إخلاف الوعد وغيرها من الصور التي مرت معنا في المجلس السابق. قال: وهنا يقرر التحقيق الذي أشرنا إليه في المجلس السابق، وهو قوله: بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، نسميه كافرا، لأن هذا اللفظ الشرعي مراد لله ومراد لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نعرف ما هو المقصود من هذا الإطلاق وما هو الحكم المراد بهذا الإطلاق. قال: إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهما اسم الكفر. يعني هذا يعني ليس من الأدب وليس من الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمي بعض العصاة بمثل هذا الاسم ونقول إنه ليس كذلك، لا، إنما نطلق ما أطلقه الشارع من كلام الله تعالى وما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نفهم هذه النصوص وهذه الإطلاقات لا بمفردها فقط، وإنما بالنصوص الأخرى التي تبين معناها. هل هذا الإطلاق معناه أنه مخرج من الملة الكلية، أم أن الشارع قد أطلق على بعض الذنوب غير المخرجة من الملة اسم الكفر؟ وهذا هو الوارد، وهذا ما مر معنا فيما تقدم من الكلام، وأشرنا إلى بعض الضوابط في هذه المسألة والغرض من هذا الإطلاق، فنفهم النصوص مجتمعة لا مبتورة عن بعضها البعض الآخر، بعضها عن بعضها الآخر، لا بد أن نفهمها مجتمعة. فذكر أن المقتضى الشرع يقتضي منا أن نطلق المصطلحات التي أطلقها الشارع على الذنوب، لكن نفهم حكمها على ضوء النصوص الأخرى التي تفسر هذا الإطلاق، لا نأخذها مجتزأة عن غيرها كما هو ديدن أهل الأهواء من الوعيدية أو غيره. نعم. قال: ولا نطلق عليهما اسم الكفر، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقاد. نعم، يقول: هذه الإطلاقات نطلقها، لكن ما هو جواب أهل السنة عليها؟ كيف نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق عليه الكفر؟ نقول: نعم، أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الكفر، مع أن الله أطلق عليه الإيمان في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فنعلم أن الكفر الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس الكفر المنافي للإيمان الذي أثبته الله عز وجل للمتقاتلين. نعم، إذن ما هو الحل؟ نقول: الحل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكفر كفران وليس على وتيرة واحدة، وليس على وتيرة واحدة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى بناء على يعني ما ذهب إليه من تقسيم أهل السنة مرتكب الكبيرة بأن أو دخول العمل في مسمى الإيمان، يقول فالجواب عليها من وجهين. الوجه الأول وهو جواب من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال إن الكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. ومنه هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الكفر على القاتل، وأطلق الكفر على القاتل. قال ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. هذا قول من قال بأن الإيمان يزيد وينقص والعمل داخل فيه، قال إن الإيمان إن الكفر على مراتب، على مراتب وليس على وتيرة واحدة. نعم الكفر عند أهل السنة على مراتب، وهذه المراتب أو هذه التقسيمات تختلف باعتبارات، بالاعتبارات. فينقسم الكفر عند أهل السنة إلى ثلاثة اعتبارات، إلى ثلاثة اعتبارات. باعتبار محله، باعتبار محله الكفر، فهو ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي ما كان عن القلب، والكفر العملي ما كان من الأعمال، باعتبار ماذا؟ باعتبار محله. والتقسيم الثاني باعتبار حكمه، فهم يقسمون الكفر إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار حكمه. وهناك باعتبار ثالث، وهو باعتبار ظهوره وخفائه. فيقسمون الكفر كالشرك مثلا مثله إلى كفر جلي وكفر خفي. الكفر الخفي مثل كفر المنافقين، والكفر الجلي الكفر الظاهر مثل كفر اليهود والنصارى والوثنيين عبد الثوثان وغيره. فإذا الكفر عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتباراته الثلاثة، باعتبار محله إلى كفر عملي واعتقادي، باعتبار حكمه إلى أصغر وأكبر، باعتبار ظهوره إلى خفي وجلي. لكن لا يلزم من ذلك أن كل ما كان عمليا كفرا عمليا فهو من الأصغر أو من الخفي، لا، لاختلاف الاعتبارات. فالعملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والاعتقادي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وكذلك الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والجلي منه ما هو أكبر وما هو أصغر. وهذه القضية مهمة جدا في ما نحن بصدد. قال ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. هذا الجواب الأول. طبعا هنا فيه إشكال، وهو أن الشارح رحمه الله تعالى يذهب إلى القول بأن كل كفر عملي فهو أصغر، وهذا يعني فيه إشكال، ولذلك أشار إلى هذا التقسيم هنا ولم يشر إلى الحكم الفاصل في هذه المسألة. أن نقول إن الكفر عند أهل السنة كفر أكبر وكفر أصغر من حيث الحكم، لكن من حيث المحل هناك كفر عملي يقع من في الأعمال وكفر اعتقادي عنده، لأنه يعني هناك إشكالية في قضية هل هناك من الأعمال ما يكون كفرا مخرجا من الملة. الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان يقولون لا، كل الأعمال لا تخرج من الملة، فلذلك بقيت عنده هذه الإشكالية في هذا التقرير. القول الثاني وهو قول مرجعة الفقهاء، من قال إن الإيمان هو التصديق، وقالوا الإقرار باللسان هو شرط لبيان ما في القلب من التصديق ولإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص، لا نعرف هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن إلا إذا أقر وتلفظ بلسانه. نعم الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، قالوا الكفر هو الجحود، الكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان عندهم. الإيمان والكفر عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأن الكفر هو الجحود فقط، وهذا لا يكون إلا ما لا يتعلق إلا بالاعتقاد فقط دون العمل، لأن العمل لا يعني يظهر فيه الجحود هنا، وإنما هو الجانب الاعتقادي فقط، لأن الإيمان هو التصديق. الذين قالوا بهذا القول وهم مرجئة الفقهاء كيف يعني يجيبون على هذه النصوص التي أطلقت الكفر على بعض الأعمال التي لا تخرج من ملة؟ قالوا هو كفر مجازي غير حقيقي. قالوا إن الكفر كفران، كفر مجازي وكفر حقيقي. طبعا لم ندرج هذا التقسيم في تقسيمات أهل السنة، لأن أهل السنة لا يقولون بهذا، لا يقولون هناك كفر مجازي وهناك كفر حقيقي، فلم يدخل ضمن هذه التقسيمات عندهم. لكن قال من قال بهذا القول في مقابل التقسيمات التي ذكرناها عن أهل السنة، قال به من أخرج العمل عن مسمى الإيمان وقال بأنه لا يزيد ولا ينقص لحل هذا الإشكال الظاهر. نعم، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. إذن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. قالوا أما ما عداها فأطلق الله عليه الكفر مجازا لا حقيقة. نعم، وهذا قول هؤلاء الفقهاء أو مرجئة الفقهاء. وكذلك يقول نعم، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة الصبح إلى بيت المسجد، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتها. فليس بين فقهاء إلى نعم. يقول يعني طبعا أهل السنة الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل ما عندهم إشكالية في تفسير الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى صلاتكم، لأن الإيمان العمل من الإيمان ولا إشكال عندهم في هذا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. نعم، فلا إشكال عندهم، لكن هذا الإشكال يرد على من أخرج العمل من مسمى الإيمان فيلجأ إلى إيش؟ المجاز والقول بالمجاز. نعم، التقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز هذا ليس أصلا في اللغة ولم يكن معروفا عند المتقدمين، وأول من قال بالمجاز في اللغة وهو أن اللغة فيها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز أول من قال به المعتزلة. نعم، استعمل اللفظ عند الإمام أحمد وعند المعمر بن المثنى لا على المعنى الذي أراده المتكلمون، لكن المتكلمين اخترعوا هذا التقسيم لماذا؟ ليسلموا من تسلط أهل السنة عليهم في إلزامهم بأنهم قد خالفوا النصوص الشرعية، فوجدوا هذا مخرجا للخروج من هذا الإلزام القوي وأنكم تخالفون النصوص الصريحة، فانتصروا للقول بالمجاز. ولذلك أول من قال بالمجاز وانتصر له ودافع عنه واستمات في القول به هم المعتزلة والمتكلمون. لماذا؟ لأنه يخفف عنهم المخالفة للنصوص الشرعية الواضحة. وأهم شيء في هذا الباب في موضوع الصفات، في موضوع الصفات، يعني يأتي يقول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، هذا كلام الله عز وجل. يأتي المعتزلي أو المعطل أو المتكلم يقول ليس لله يدا، الله عز وجل يقول خلقت بيدي تقول ليس لله يدا، فوجدوا في تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز وجدوا فيها مخرجا، قالوا لا، لله يدان مجازا على سبيل المجاز، الله عز وجل إنما أراد المجاز لم يرد الحقيقة. فكل من قال بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز قال إن المجاز يجوز نفيه كما يجوز إثباته، ويكون كل من النافي والمثبت صادقا. إذن معنى ذلك أن يكون القرآن صادقا في إثبات اليدين والنافي أيضا صادق في نفيهما. كيف يكون ذلك؟ يقولون النفي هو نفي للحقيقة، والإثبات إثبات للمجاز، ويكون في هذا يعني سلامة من مخالفة النصوص. ويعني دخلت هذه القضية في كثير من القضايا حتى في مسائل الإيمان كما تلاحظون هنا. نعم، ليس هذا مقام الكلام في في في في عليكم السلام في قضية الحقيقة والمجاز وصحة هذا المسألة وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، لأن أصل التقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز أو غيرها هذا اصطلاحي، والأصل في الاصطلاح أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا ترتب عليه يعني مخالفة شرعية. فنقول بأن في اللغة حقيقة أو مجاز صحيح ولا ليس بصحيح، هذه مسألة سهلة ولا إشكال فيها ولا مشاحة أصلا في الاصطلاح. أما أن نقول بأن صفات الله عز وجل أنها من المجاز، أن آيات القرآن أن أكثرها مجاز خلاف الحقيقة، فهذا القول الذي الحقيقة لا يجوز القول به، وهو مخالف لقول سلف هذه الأمة وخلفها المحققين في هذا الموضوع. نعم، قال فلما قالوا لما قال الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم، طبعا هذا من الأدلة من أدلة أهل السنة على إطلاق الشارع العمل وإرادة الإيمان على أن العمل من الإيمان، هذا من أدلتها. هؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان قالوا إنها سميت إيمانا مجازا لا حقيقة. لماذا سميت إيمانا؟ قالوا لتوقف صحتها عن الإيمان أو على الإيمان، صحيح على الإيمان، لتوقف صحتها على الإيمان، ماذا يعني نسخة عن أو خطأ، أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. فالصلاة يعني ليست هي بحد ذاتها هي إيمان، إنما هي دالة على الإيمان. قال ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، ونحن كما تقدم معنا في في في تحديد معنى أهل القبلة هم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما عليه. هؤلاء هم أهل القبلة، فالصلاة شعار، شعار أهل الإيمان، من أتى بها وصلى وحفظ عليها حكم عليه بالإيمان بصرف النظر عن حقيقة قلبه. الله أعلم، قد يكون يصلي نفاقا ومراءة وسمعة، هذه بينه وبين الله عز وجل. أما بالنسبة لنا في واقعنا في حياتنا، إذا رأينا الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، فإننا نعامله معاملة مسلم، نآكله ونشاربه يعني نناكحه ونرثه ويرثنا، يعامل معاملة مسلم، لأن الحكم على الناس إنما هو بما ظهر منه. ولذلك قال الله عز وجل فإن أقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه الشعائر الظاهرة من أظهرها عاملناه معاملة المسلم، وأمره إلى الله عز وجل. قال ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، يعني لو إنسان كافر لكن رأيناه يصلي خلاص صلى نعامل بأنه مسلم، يعني هذه شعيرة من شعائر الإيمان، ولا نفتش هل هو يصلي لله ولا لغير الله، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو علام الغيوب وهو المطلع على حقائق الناس. فقد يظهر للناس أن هذا من أكبر الدعاء، من أكبر المصلحين، من أكبر العلماء في صلاته وفي سمته وفي هندامه وفي يعني سلوكه وفي يعني كلامه، وهو عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. لكن الله عز وجل رحمة بنا إنما يعني أمرنا بأن نحكم على الناس بما ظهر منه، ما ظهر من ظهر منه الخير والإحسان والصلاة وآله فنعامله بما ظهر، أما باطنه وحكمه عند الله عز وجل فهو بينه وبين الله عز وجل. نعم، قال ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. قال فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنه من أهل الوعيد. نعم، لا خلاف بينهم في أن أصحاب الكبائر نعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين، وحكمهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكن مآلهم إلى الجنة ما دام موحدا، ما دام من أهل التوحيد فمآله إلى الجنة، لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. لكن قد يدخل بعض الموحدين النار لذنب ارتكبه، كما توعد الله عز وجل، مثلا أكلت الربا وأكلت أموال الناس بالباطل وغير ذلك، والزنا والسراق وغيرها من الكبائر، هذا متوعد بالنار، قد يغفر الله له وقد يؤاخذه، لكنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. قال: ولكن الأقوال المنحرفة، نعم، ولكن الأقوال المنحرفة قولهم يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أرجع، نعم، لكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، هذا قول منحرف. لكن أيضا القول الآخر لا بد أن يذكر من الأقوال المنحرفة أنه لا تضر المعاصي والكبائر، أنه إلى الجنة مباشرة، ما دام يقول لا إله إلا الله فهو إلى الجنة مباشرة، فهذا أيضا من الأقوال المنحرفة. نعم. قال: ولكن أردأ ما في ذلك التعصب، نعم، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم، وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزم، والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في المجابات. أعد ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضاد، على من يضادهم، وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، والتشنيع عليه. ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم، ماشي، وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، يعني هل المصنف رحمه الله تعالى يقول يعني الواجب الإنصاف مع الموافق ومع المخالف، وهذا الواجب حتى مع الكفار، لا بد من الإنصاف والعدل، ها، ولا تبخسوا الناس أشياءهم كما قال الله عز وجل، فلا بد من الإنصاف. يقول: إذا كان الله عز وجل يقول إن بعض الناس إذا خالفك في مسألة شنع عليك وألزمك بما لم تقله وحمل كلامك خلاف ما تعنيه وما تريده إلى غير ذلك من الأمور، ولا شك أن هذا من الكلام الرديء ومن سوء الأخلاق التي ذمها الإسلام، بسبب ماذا؟ التعصب للرأي أو للمذهب أو للشيخ أو للطريقة أو لغير ذلك من الأمور. قال: لكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضاده، وإلزامه لمن يخالف قوله بما يلزمه، والتشنيع عليه. قال: وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين، وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، أعلى درجات الحسن، مع من؟ مع الكافرين، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ لا بد من العدل والإنصاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله، لا لحظوظ النفس، لا لانتصار للنفس وفرض العضلات عليه و انتصار لرأيه على الآخر، لا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. كونك تبغض بعض الناس أو تخالف أو بينك وبين شيء لا يجوز لك، ولا يكون هذا مندوحة لك في ماذا؟ في أن لا تعدل معه، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك قصة عبد الله بن حذافة أو غيره من الصحابة الذي أرسله عبد الله بن رواحة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخرص ثمار خيبر عند اليهود، نعم، فاليهود كعادتهم أرادوا أن يغشوه لأجل يخفف عليهم الخراج من هذا الخرص الثمار، فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لا أبغض خلق الله إليكم، لأنكم كذبتم على الله وقتلتم أنبياء ورسله وكذبتم رسله إلى غير ذلك، ومع هذا فكونكم أبغض خلق الله إلي فإن هذا لا يحملني أن أجر عليكم ولا آل. لكن هم أهل كتاب قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل عند المسلمين قامت السماوات والأرض. فهذا هذه أخلاق الإسلام، مع المخالف ومع المصاحب، مع العدو ومع الصديق. لكن واقع المسلمين اليوم يشكل حال إلى الله سبحانه وتعالى. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب السخط تبدى المساوية، لا يرى خيرا أبدا قط إذا كان يعني له منك موقف أو خالفة أو شيء من هذه الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أمر إلهي هو أقرب بالتقوى. نعم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم في غير ما أنزل الله قد يكون كفرا يدخل على الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على قولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع من يظنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاقل ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أخر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه بمعرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وقدره مقدور. نعم. هنا ينبه المصنف رحمه الله تعالى على ما سبق أن أشار إليه فيما تقدم من أن الشارع أطلق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، فيقول إن هذا الإطلاق وهو هذا جانب تطبيقي لما قرره قبل قليل، هذا الإطلاق وهذا الوعيد هو على بابه وعلى إطلاقه، أطلقه الشارع فلا بد أن نؤمن به وأن نقر به على ما هو عليه. لكن هذا الإطلاق لا بد أن يتفطن أن هذا الذنب في حد ذاته قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أصغر ليس مخرجا من الملة فيكون معصية من المعاصي، وقد يكون خطأ مغفورا لصاحبه. كيف يكون ذلك؟ وهذا طبعا مرت معنا فيما تقدم في بيان مراتب الانحراف، قد يكون كفر وقد يكون معصية، قد يكون ذنبا وقد يكون يعني خطأ مغفور له بل مأجور على اجتهاده. كيف يكون هذا؟ قال: قد يكون كفرا ينقل من الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، فسق أو ذنب، ويكون كفرا إما مجازيا على القول بالمجاز، وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين اللذين تقدم الكلام عليهم، ذلك بحسب حال الحاكم. يختلف الحكم بحسب حال الحاكم ودواعيه لهذا الحكم. قال: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصم ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها الضمير راجع ليش للواقعة، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستطراغ وسعه بمعرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. طبعا هذا التفصيل إنما هو في الحاكم الشرعي الذي يحكم بالشرع، فمر عليه قضية أو واقعة معينة فحكم فيها بغير ما أنزل الله فالحكم عليه الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الكفر قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وذلك إذا استحل أو اعتقد عدم وجوب الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه مخير فيه أن يحكم به أو لا يحكم، أو استهان به، فهذا وإن كان في واقعه إلا أنه مخرج من الملة. أما إذا علم بأن هذا حكم الله، حكم الله في هذه المسألة كذا، لكنه عدل عن حكم الله إلى حكم غير الحكم الشرعي في هذه الواقعة بعينها، إما لرشوة مثلا أو لتهديد مثلا أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا يكون عاص وهو كافر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. وقد يكون هذا الحاكم اجتهد يريد الحكم بما أنزل الله فحكم بغيره ظنا منه أن هذا هو حكم الله عز وجل، فهذا مخطئ معذور باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد. وهذه أخوان هذه المسألة ليست في، يعني بعض الناس يطبقها في الذين ينحون الشريعة بالكلية عن الحكم بها نهائيا، ويأتون عوضا عنها بأحكام من يعني قوانين وضعية، قوانين أمريكا ولا بريطانيا ولا إيطاليا ولا فرنسا، بديلة عن حكم الله عز وجل عن التشريع الكلي. فهذه تنحية للشريعة وليست في مثل هذه القضية التي نتحدث عنها في هذه المسألة. وتلاحظون أن كلام المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو المتعين، لماذا؟ لأنه في عصرهم ما كان هناك أحد مسلم أبدا يتصور منه أن يأتي بقانون غير قانون المسلمين ويلزم المسلمون بالتحاكم إليه، هذا غير متصور وغير وارد أصلا. وأول من قال به وفعله التتار، وتعرفون أحكام الناس في التتار في هذه المسألة، لكنه يتكلم في الحاكم الشرعي المسلم الذي يحكم بالشريعة، لكنه في واقعة بعينها عدل عن حكم الله. فهنا إذا كان في واقعة بعينها عدل عن حكم الله إلى الحكم بغيره، فهو يحتمل هذه الأمور الثلاثة، قد يكون الكفر مخرجا من الله إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله في هذه بعينها، أو اعتقد أنه مخير في ذلك، التفصيل المعروف في هذه المسألة. وقد يكون عاصيا فاسقا لا يخرجه من الملة إذا عرف أن هذا أن حكم الله فيها كيد وعدل عنه رغبا أو رهبا، فهذا يكون فسقا ويكون كفرا أصغر ليس مخرجا من الملة. وقد يكون خطأ معفوا عنه إذا اجتهد وظن أن هذا هو حكم الله في المسألة ولم يظهر له ولم يصد حكم الله فيها، فهذا كونه اجتهد وهو من أهل الاجتهاد فأخطأ، فهو له أجر اجتهاده ومعفو عنه خطأ. ولذلك تلاحظ في عبارات المصنف واضحة جدا في أنه يعني الحكم في واقعة بعينها لا في التشريع العام، التشريع العام غير. ولذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل الذين يأتون بتشريع عام في أحكام الدماء وأحكام الأموال وأحكام بديلة عن حدود الله التي شرع الله عز وجل وينحون الشريعة جانبا بالكلية، فهذا لا تنطبق عليهم هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عنه. لاحظ أنه قال وعلمه في هذه الواقعة، يعني الحكم في قضية بعينها، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصم ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها أي في هذه الواقعة مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة وجيهة وشبهة ممتازة قد وقعت في بعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن عبد الله، لا قدامة بن عبد الله، قدامة بن عبد الله هو ما أدري ماذا قال؟ طيب تفضل. شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتعذر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على نعم نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد مخالفة المرجع في أنهم قالوا بأن الذنوب لا تضر. نعم. شبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين. حقيقة كون هذه شبهة يعني فيه نظر. لماذا؟ لأن هذه القصة بالنسبة لقدامة، بصرف النظر عن قدامة بن مقعون أو قدامة بن عبد الله شخص آخر، المسألة تحتاج إلى تثبت وتحقق. يعني المهم أنه لما نزل قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ظنوا أن هذه الآية أن الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات فما في بأس أن يشرب ما شاء، فتأولوا وظنوا أن الآية لا بأس بناء عليها من شرب الخمر، فوقعوا في شرب الخمر. وكان ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يحكم عليهم، استشار عليا، وهذا هو ديدن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لأنه عمر ثاني رجل في هذه الأمة ومع ذلك يستشير غيره في الأحكام. ثم لاحظ التعاون بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا كما يصوره الرافضة الآن أنه صراع على السياسة وعلى الكراسي وعلى هذا كما يظنونه في واقعهم هم، بالعكس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستشيره في هذه القضية، فيجتمع رأي الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن هؤلاء يبين لهم، ها؟ فإن اعترفوا بالتحريم جلدوا لشربهم الخمر ولا يعذرون بتأوله، هنا لم يعذروا بالتأول، فإن اعترفوا بشربها وأنها محرمة جلدوا، أما إذا قالوا بأنها حلال فإن هؤلاء يقتلوا، التعزير أشد وأعظم، فإنهم يقتلوا، وهذا إن أصروا على استحلالها قتلوا. فالمسألة يعني مسألة كبيرة أن يستحل شيء مما حرم الله عز وجل، وإن كانوا تأولوا هذه الآية، فليس كل تأول مقبول، هذه قاعدة مهمة جدا، بعض الناس يقول أبدا كل عالم فهو متأول ويعذر بتأوله مهما كان، فهؤلاء حتى في صدر الإسلام والآية محتملة، وتحريم الخمر إنما كان بعد وقعة أحد متأخر، ومع ذلك لم يقبل منهم هذا التأول، لم يقبل منهم هذا التأول. دليل على أن مثلا ليست هي قضية بناء على ما مسلك المرجئة في أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان وفي أن الذنوب لا تضر، لا لا، هو خطأ في فهم الآية، خطأ في فهمهم لهذه الآية، وليس مبنيا على قضية شبهة المرجئة في هذه المسألة. ولذلك فلما يعني تبين لهم الحق من شدة يعني حرصهم على الخير وغيرتهم على الدين وقوة إيمانهم وقعوا في الطرف الآخر وهو الغلو، فقالوا استحللنا ما حرم الله عز وجل لجهلنا بالآية، إذن لن يغفر الله لنا، لن يغفر الله لنا، فأيسوا من رحمة الله عز وجل. فهذا الطبيب رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل إلى قدامة لما قال هذا الكلام بأوائل سورة غافر، وما فيها من هذه مجال التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة، فالذنب إذا أذنبت فاستغفر والله يتوب عليك، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إلى آخر الآية. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: يقول أنا الآن لا أدري أي ذنبك أعظم، استحلالك لما حرم الله في البداية أم قنوطك من رحمة الله في النهاية. وتلاحظون أن دائما إذا كان الإنسان في طرف عادة ما ينتقل إلى الطرف الآخر من غلو إلى غلو، والأصل كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الأصل هو الوسط والتوسط وهو الحق العدل الخيار. نعم. فهذا تجرأ على المعصية بشبهة وقعت له، فلما عرف أن هذا حرام يئس من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله. ولهذا ينادي الله عز وجل ويخاطب من وقع في ذنب ألا يئس من رحمة الله، فاليأس من رحمة الله ذنب قد لا يقل من ذنب الوقوع في المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، نعم تعبير القرآن، نداء من الله عز وجل ينادي العصاة بماذا؟ يا عبادي. وأي عصاة؟ فهب أي عاصي وقع في معصية. الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، تحذير من القنوط من رحمة الله. لماذا لا نقنط من رحمة الله؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا في من؟ كيف نجمع بينها وبين قول الله عز وجل في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وهنا يقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية آية الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، من تاب ولو كان من الشرك، ولو كان من أعظم الذنوب من الزنا واللواط وأكل الربا وكل الموبقات، إذا تاب الإنسان منها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما هناك إن الله لا يغفر أن يشرك به من مات على ذنب، إن كان الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.